أعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام لا يجوز الوضوء من النبيذ ولا المسكر خلافا لمن قال بجوازه فيرد البخاري رحمه الله على من أباح وأجاز مثل هذا وذكر الحديث كل شراب أسكر فهو حرام يعني حرام استعماله حرام شربه حرام في كل شيء فلا يجوز التوضؤ به وهذا لا يعني أن الخمر نجس وإن كان بعض المخال من نجسته لكن الصحيح أنه ليس بنجس بدليل أنه يعني أرقوه في سكة المدينة ومعلوم أن التغوط والتغول في سكة الناس وفي طريق الناس هذه من الملاعن التي لا يجوز فعلها ولو كان نجسا يعني لكان هذا سبب من أسباب يعني تنجيس الناس والمارة وهذا لا يحل ولا يجوز فلذلك نحن لا نرى أن الخمر نجس نعم هو رجس كما قال الله تعالى عن المشركين إنما المشركون نجس وهم نجس وهو نجس من باب يعني أنه لا يقربه المسلم ولكن لا دليل عن نجاسة عينه نجاسة حسية وعلي بن المديني وسفيان هو ابن عيينة وزهري محمد المسلم شهاب الزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن فالنبيذ والمسكر غير المسكر أي شيء يعني غير الماء لا يتوضأ به وتكلمنا عن الماء وتقسيم الماء إلى قسمين فلا يجوز أيضا التوضؤ والتطهر بماء خلطه شيء من النجاسة التي غيرت أحد أوصافه وأما الماء المطلق ما دام يطلق عليه الماء فهو طهور لا ينجسه شيء وهذا يتطهر به وغير هذا يعني لا يجوز التوضؤ بشاي ولا عصير ولا نبيذ والنبيذ ما هو هو يعني ما يضع فيه شيء من التمر حتى ويعني يلقى فيه حتى يحلو وذهب بعض أهل العلم كالأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة وضرب ذلك أيضا عن بعض أهل الكوفة ولكن الصحيح أنه لا يجوز وكذلك اللبن يعني لا يتوضأ وهكذا كل شيء ليس بماء وأما حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتي قال النبي قال تمرة طيبة وماء طهور فأطبق العلماء على تضعيف هذا الحديث وإن كان رواه أبو داود رحمه الله ورواه الترمذي كذلك وعلى تقدير صحته فهو منسوخ لأنه كان بمكة ونزول آية فلم تجدوا ماء فتيمموا إنما كان بالمدينة فهذا ليس بماء اتفاقا ودل الحديث على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان، لأنها صيغة عموم. نعم. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بدرسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرف فحشي به جرحه. محمد بن سلام وأبو حازم عن سهل بن سعد، هو سلام بن دينار، أظن هذا أول مرة يمر علينا في البداية. وسأله الناس: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. وهذا يعني نوع من يعني إنسان يمدح علمه أو يمدح نفسه لأجل مصلحة شرعية، فهذا يجوز، لكن بشرط أن يعني يكون هذا في مصلحة شرعية، وتؤمن مفسدة هذا والعجب ونحو ذلك. فقال: كان علي يجيء بترسه في ماء. الترس هو ما يتطرس به ويمتلأ به من العدو، يمسكه ليصد به يعني ضربات الكفار. هذا الترس يكون مثل إناء هكذا، فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترس فيه ماء، وفاطمة كانت تغسل الدم عن وجهه، فلما غسل كلما غسل زاد الدم، فماذا فعلت؟ فأخذوا حصير، تعرفون الحصير؟ من عواد من يعني أنواع شتى، فأحرقوه حتى صار رمادا، ثم حشوا الجرح فيعني رق الدم و يعني ما يخرج ولا يسيل الدم. فهذه طريقة نبوية وطريقة أثرية في الدم، إذا كان يعني يسيل من الإنسان في جرحة أو كذا يفعل مثل هذا. ففي هذا معالجة الجرحى واتخاذ الترس في الحرب ومشروعية التداوي، كل هذا لا يقدر في التوكل. وغسل المرأة الدم وخدمة المرأة لأبيها، وكذلك أبو العالية قال: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. ودخلوا على أبو العالية فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة ولا تغسلوها. وكان بها حمرة، وفي روايتها كانت معصوبة، وكأنها إيش يعني مثل جبيرة، كان يرى المسح عليها. وحكم الجبيرة عندنا أن بعض السلف فعلها كابن عمر، ولكنها غير ملزمة، ليس عندنا دليل على إلزام المسح على الجبيرة. وفعل ابن عمر يدل على غاية، وأن يدل على جواز فعل هذا، ولكن لا يدل على وجوب هذا الأمر. محدث فعله ابن عمر، فعله بعض السلف، يعني المسح لكن الحديث فيه ليس بالصحيح، هو حديث صاحب الشجة، الحديث الذي فيه كان يكفيكم أن تفعلوا كذا. ابن عباس، نعم، ابن عباس في السنة، سنة أبي داود. نعم تفضل. باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. فاستنى يعني جعل السواك على أسنانه يدلكها، يدلك الأسنان بالسواك. والسواك ليس من شرطه، هذا عود الأراك المعروف، ليس من شرط السواك أن يكون بهذا. تسوك عبد الرحمن بن أبي بكر بجريدة النخل، وممكن يكون أيضا هذه الشماريخ أو تبع النخل يمكن أن تكون سواكا، وبعض الأشجار يعني يستعمل كالسواك تماما، ما في بأس بهذا. ويمكن يعني أن يزيل ما على الأسنان بأي نوع من خرقة ونحو ذلك، المهم ما يزال يعني من على الأسنان بفرشة أسنان بأي نوع من الأمور، بأي نوع من الأمور ما في بأس بهذا. الإصبع يزيل؟ لا، الإصبع لا يزيل، والحديث الذي في الإصبع حديث ضعيف لا يصح. وأبو نعمان عالم، محمد بن فضل، وأبو بردة عامر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى وعبد الله بن قيس. فأسواك بيده يقول أع أع، يعني إيش يقول أع أع؟ يعني أنه يبالغ في السواك، يدخل السواك إلى الداخل حتى يحدث هذا الصوت الذي يحدث عندما تضع إصبعك أو تضع شيء في الداخل. واضح؟ هذا هو، ليس معناه أنه واحد يتسوك كلما تسوك واضح؟ يعني العمل نفسه يحدث يعني بإدخاله هذا الصوت من داخله، وهذا يدل على مبالغة في السواك. السواك يعني يتهوع. السواك في في في هذا وجدته يستن يعني على أسنانه، يستن بسواك بيده يقول أوه أوه، والسواك في فيه كأنه يتهوع. يعني يستن يمر السواك على الأسنان يعني كأنه يسنها مثل ما يسن الإيش السكين يحددها. فيعني هذا هو التهوع. والعلماء اختلفوا، هل السواك يعني هو مزيل للقذرات أو أنه من باب المكرمات وأنه مطهر لفمك، وجاء في حديث بعضهم يقول أنه أن السواك يعني من باب إزالة القذورات فيكون بالشمال، وبعضهم يقول لا، هذا مطهر للفم فيكون باليمين. فيرى شيخ الإسلام تيمية أنه بالشمال، ويرى الشيخ الألباني أنه باليمين لأنه مطهرة للفم كما جاء في الحديث. والأمر في هذا يعني اجتهادي. هنا الخلاف خلاف هذا الخلاف خلاف اجتهادي ليس في نص واضح صريح، وإنما على حسب النظر. وأنا يعني أعتقد أنه على حسب الحال، فإن كان لإزالة الخضرات فهو بالشمال، وإن كان يعني للعمل بالسنة هذه فيكون باليمين. ثم وجدت الشيخ العثيمين يقول نفس الكلام في التفصيل هذا ولله الحمد. وقلنا التهوع وهذا الصوت الذي يحدثه كأنه يستقيم، يعني التهوع هو التقيؤ. نعم. السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني يتهوع، قال الحق المراد طرف الداخل، فحصول هذا ليس من الاسنان. هو ليس من الاسنان، هذا ليس من الاسنان، هذا مبالغة في الاسنان في الداخل، فوصل الأمر إلى قريب الحلق، يعني عند الأسنان من الداخل، يعني يسوي كل الأسنان وصل بها إلى الداخل، فإذا لما وصل إلى الداخل يعني وصل قريب من الحلق فكأنه يتقيأ، فحدث منه هذا الصوت. باب دفع السواك إلى الأكبر في حديث. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. أنا قرأت الحديث لا يشوف فاه بالسواك ويجوز يغسل أو ينظف فاه بالسواك. باب دفع السواك إلى الأكبر. يعني السواك يستحب في مواطن كثيرة جاءت في السنة، يعني إذا قام من الليل كما جاء في هذا الحديث، لأن تغير الفم، تغير الفم سبب النوم يحدث يعني رائحة أو كذا، فعند تغير الفم ويعني عندما يقوم الليل وكانوا يضعون ويعدون له سواك من الليل، فإذا قام من الليل تسوك صلى الله عليه وسلم، فهذا لأجل تغير الفم، فيقاس عليه أي وقت يتغير فيه سواء كان نوم الليل أو النهار أو كثرة الكلام أو نحو هذا فيتسوك أو قلة الكلام. نعم. كذلك عند الوضوء، عند الصلاة، عند تلاوة القرآن، دخول البيت، عند تلاوة القرآن فيضع الملك فاه على فيه كما في حديث علي، فما يقرأ شيئا إلا دخل جوف الملك، ولذلك كان يحث على السواك عند قراءة القرآن. وكذلك في حديث ابن عباس لما تلا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، حديث في مسلم أنه يعني تسوك وتلا هذه الآية، وهي أيضا بما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل بيته ويبدأ بالسواك كما في حديث عائشة. أيضا عند الاحتضار. نعم عند الاحتضار، عند الاحتضار نعم في حديث عبد الرحمن بن بكر، وفي كل حين والإكثار منه يعني مستحب عموما. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها أم سلمة، كان لها يعني إناء تضع فيه السواك ويعني كانت تغسل فيه السواك ثم تستعمله دائما كلما أرادت أن تصلي وضعته وصلت وأخذت السواك وهكذا. فديدنها السواك في كل وقت. الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظف أسنان غير السواك. كيف نظف أسنان غير السواك؟ يعني أنت لا قلت يجوز حتى بخرقة أو بأي شيء آخر مكان يحل محل السواك. نعم. ولكن هل السواك ما فيه فضل مرضات للرب مرضات الفم مرضات للرب؟ نعم. طيب وإيش هو السواك؟ أي شيء يحل محل الأراك، لكن هذا الحال أيضا يسمى سواك. نعم، يعني هو تسوك بأي شيء، فرش الأسنان يسمى سواك. النبي تسوك نايم نايم. نعم. النبي تسوك من غير عودة الأراك. أيوه، أنا ذكرنا جديد نحن. قلت ابن عمر. نعم. عبد الرحمن بن بكر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت وفي يعني وكان على فراشه رأى في يد عبد الرحمن سواك من جريدة النخل يتسوك به، فنظر إليه فعرفت عائشة ذلك أنه يريد السواك، فأخذته فقدمته وغسلته وهيئته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم تسوك به، وكان آخر يعني ما يعني آخر شيء منه أن كان ريقها مع ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان عود من جريد دل على الأمر واسع ولا يشترط السواك الذي هو الأراك. صحيح. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا هذا معلق ومن فعل جرير او من قول جرير عبد الله، ليس يعني حديث جريء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا جريء ما في بس هذا الكلام ما مستعمل و... نعم. شوف هل يكره السواك في حال هل هناك يعني وقت في رمضان يكره فيه السواك؟ لا، في الصيام لا يكره، وهذا سيأتي عند البخاري وسدل بعموم الحديث لولا أن أشق على أمتي، وإلا إذا كان طبعا في وقت صلاة وقت كذا في داخل الصلاة يعني لا يفعل. طيب هل يعد إخلالا بالأدب في مثلا درس العلم أو حضرة مثلا أهل العلم مثلا بعض يعيب هذا؟ لا لا ما أقول هذا فيه عيب ولا فيه شيء. مذبور عليه بعض أهل العلم كالنسائي قد باب استياك الإمام بحضرة رعيته. نعم. فيعني كأنه يفهم أن الفاضل يستاك بحضرة المقبول لا بأس بذلك، أما العكس فلا يلحق به يعني جالس أمام مثلا الشيخ ويستاك طول الدرس أو كذا، بعض يرى فيها يعني خلال بأدب الطلاب وكذا. أما العكس لا بأس، الشيخ يستاك بحضرة الطلاب ما في مشكلة. يعني عبد الرحمن بن أبي بكر كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستأكل، ما أظن في هذه قلة أدب أو شيء. ما درس العلم نفس درس العلم قد يكون يعني باب احترام المجلس يعني ما يكون في أي عبث، لأنه كان مع رؤوس الطير فعلوا من هذا. نعم. سمة التعبدية هي في الأراك في السواك نفسه، أما في الاستنان به يعني هل مثلا لو اتخذنا مثلا فشل الاسنان هل تعتبر تعبدي ام تعبد فقط في العضلات نفسها؟ لا لا يعني استعمال هذا الاسنان نفسه لا تحتوي وبعدين تنام. من علامات النوم الاستباب. نعم هذه من أسباب والأمور المعينة على النوم. سلام يبعدنا عنه. أعوذ بالله من احتباء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم يوم الجمعة لأجلها المعينة. في واحد كنت أعرفه توفي رحمه الله في الخمسين كان تقريبا يقول هو حكى لي مرة عيته لأنه حكى لي قال كسرت فرشاة الأسنان من بعد الشعر هذا كسرها ثم لحمها بالعرض قال حتى يستاك بها يسيوهك أن التعبد في نوع الحركة. لا في تلطيش السلام قبل الثاني قال ليش لا على شيء يعني نعم كل باب يعني هذا كل صلاة نعم تفضل. باب دفع السواك إلى الأكبر. قال وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. عفان مسلم وهذا وصله أبو عوانة في صحيحه من حديث محمد بن إسحاق الصاراني وغيره عن عفان وقوله أراني يعني في المنام صرح بذلك في رواية مسلم أراني في المنام ورأيت في المنام عند الإسماعيلي كما ذكر الحافظ. فعلى هذا فهو رؤية فجاءني رجلان أحدهم أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. تقديم الأكبر حيث لا ترتيب في الجلوس لذلك قال الحافظ وقال المهلب أو المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس فإذا رتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمان وهو صحيح الحافظ وهو صحيح. يعني يقصد من الحديث رواه مسلم فيه أن استعمال سواك الغير ليس مكروه والأولى في هذا أن يعني يغسله ثم يستعمله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني تقول عائشة السواك ليغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه يعني تستاك من موضع فم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أمرين فيه أمران. الأمر الأول يعني حسن العشرة المرأة تشعر يشعر الرجل منها أنها لا تأنف ولا يعني تستقذر زوجها. والأمر الثاني بركة النبي صلى الله عليه وسلم تنالها. وهذا يعني يشبه حديث فليلعقها فليلعقها أو يلعقها. نعم. إذا لم يرتب القول يعطى الأكبر في أي شيء، في أي شيء يعني يقدم مثلا أتيت بعصير أتيت بكذا بحليب فتعطي الأكبر إذا لم يرتب القول. أما إذا رتب فيه يمين وفيه يسار ابدأ باليمين كما في حديث ابن عباس. لا الأمر واسع، الأمر واسع. من حديث عبد الرحمن نافع أيضا، عبد الرحمن بن بكر الذي كان يتسوق به، ويعني في هذا الحديث فناولته قضمته وطيبته. نعم قد قضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله. طيب أيضا أراني أتسوق بسواك جاني رجلا فنولت الأطراف فأخي ليكبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق وأعطاه للأكبر. الرؤية هذه تدل على رؤية أنبياء وحي، تدل على أنه يعني يعطى السواك للأكبر، وما كان في معنى السواك أيضا يكون للأكبر. يعني إيش الإشكال؟ لا لا أنا أقول إيش الإشكال لو حصل؟ هذا أمر مباح يعني ما هي عبادة. النفس قد تأنف بذلك في خلاص إذا أنف لا يفهم مباح أمر مباح. إذا طابت نفسه بهذا يفعل مع ابنه مع زوجته مع صديق له ما في بأس. ممكن يحتاج إلى سواك يقول له خذ هذا السواك يعني سواكي، إذا شاء أن يستاك به أو شاء أو ينظفه ويغسله هو شامل. شيخنا يعني الأكبر يعني وأي شيء أكبر يعني في السن ممكن يعني في المجلس بحضور العالم أو يعني أيضا المقدم يعني السن يعني كبر في السن أبو غير في فضل. لا كبر في السن طيب شفنا بارك الله فيك على يعني بالنسبة لل فيك بارك الله بالقياسين فضل الأكبر. قلت أنت إذا لم يرتبوا يعطى الأكبر وإذا رتبوا هذا يعطى من اليمين. قال أحد الشيخين نحن رجحنا أنه يعطى الأكبر. طيب نفرد الصغير على اليمين وقد رتبوا مرتبوا يعني الأكبر على الصغير رتبوا يعني أصفوخي أين يكون هل هناك مجلس يكون مبعثة مثلا يعني مثلا أنا الآن في المركز هنا طيب أنا جالس هنا أريد أعطي واحد أرسل واحد منهم أرسل لمن انتبهت نشوف الأكبر نعطيه. وهذا ليس فقط في السواك يعني يقدم الأكبر كما قلنا إذا كان عندك حليب عصير كذا بسم الله إذا هو معاوي فممكن سواك استعمال السواك في الشارع أنت الأكبر استعمال السواك في الشارع مثلا في أثناء الذهاب إلى المسجد إذا كان يصل إلى الفتن تركه أفضل أو طبعا هو أمر مباح كان سيحدث فتن. إذا كان مستحب سيحدث فتن أو كان مشروعا أو واجبا سيحدث فتنا لا يفعل فكيف هو مباح. نعم فيك الله الشيخ نعم. نعم. يعني سألت السواك مرتبط بكبر في السن أو كذا حتى لو كان مرتبين، وفي ذلك رقيت الرواية قال وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه، يعني في الشرب حتى كيف؟ قد يكون، وقد أيضا يحتمل أنه إذا كان غير مرتب أعطى الأكبر كما نقول نحن. وإذا كانوا مرتبين أعطى الذي على يمينه بالنسبة للشرب، يعني ما هو واضح جدا أو نص في المسألة، لأنه ممكن تكون هذه حالة وهذه حالة، كان كذا يعتبر كأنه هذا حديث وهذا حديث آخر إذا شرب أعطى الذي على يمينه، لأنه ما في في الحديث أنه أن الذي على يمينه كان الأصغر وناوله وناول الأكبر السواك أو العكس. واضح؟ نعم. في الشرب في حديث لما كان الشيخان في ولد صغير نزع سنة مستأذن من الصغير عند الشرب وقال أتأذن. نعم. هذا ذكرناه. هو الآن يعني كأن محمدا يقول أن السواك هذا له حكم خاص بالأكبر، الشراب له حكم خاص باليمين، هكذا لورود الحديث أنه كان يفعل كذا صلى الله عليه وسلم وكان يفعل. أقول لو أن الحديث فيه أن الذي كان على يمينه هو الأصغر وأعطى الأكبر السواك، لا عفوا الذي على يمينه الأكبر فأعطى الشراب للأيسر الذي لأن الشراب يعطي للأصغر الصغير، فالذي على اليمين إذا كان كبيرا بهذا الفهم يعني يعطى الشراب للأصغر، يعطي الشراب للأصغر ولو كان على شماله. ما في أصغر، ما في التفات للأصغر، كلام أنه إذا استواك في السواك الأكبر، يعني الرواية لما جاءت كان بلد أن ذلك كان من ذأبه، يعني متكرر الصحابة يعني بالتتبع ظهر لهم هذا، فكأنهم رأوه يعطيه للأكبر سواء كان على اليمين أو على اليسار، فالعبرة بالسن. وأما في الشراب فكان كذلك كلمة كان، يعني هذا يعطي للأصغر يعني يعطي للصغير الشراب سواء كان على اليمين أو على الشمال، هذا المفهوم. لا مو الصغير، هذه الأيمن سواء كان كبيرا أو صغيرا هو اللفظ. وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه سواء كان أكبر أو أصغر كبير أو صغير عن يمينه، يعني في الشراب لا يلتفت إلى السن يلتفت إلى اليمين، في السواك بالعكس يلتفت إلى السن الإبرة بالسن دون اليمين اليسار. في حديث ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشراب خلاص، هذا ما اختلفنا عن سؤال في الشراب، يعني لو كان ابن عباس يعني عن يمين كما هو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعطي السواك له، فهل كان سيعطيه لأنه على اليمين يعطيه السواك أو يعطي الأكبر السواك؟ الشراب متفقين عليه، الشراب ما في خلاف، كلام عن السواك لا. السواك هو هذا الضبط، لكن الشراب شيء فرق، يعني حديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان في السن، ثم قال الرجل أعطاه الأكبر، وقال الرجل جبريل أن أعطيه الأكبر. خلاص الحديث نمشي. إيش هو؟ أنه الأصغر منهم قيل لي كبر. هذا هو؟ يمكن جبريل قال. هذا هو؟ أعطاه الأكبر وقال ما أعطاه الأكبر. أعطاه من؟ الأكبر. إذا أخذ عليك برش كله كفى الأصغر. على كل حال يعني أيضا الحديث ما في إشكال فيه الآن إلا من جهة إذا يعني كان الذي على اليمين أصغر، هل يعطى الذي على اليمين أو لا؟ فالأحاديث هذه تدل على أن السواك يعطى للأكبر على كل حال سواء كان على اليمين أو على الشمال، صح ولا؟ وهذا مثل حديث كبر كبر، حديث محيصة، نعم في الكلام يقدم الأكبر، الكبرى الكبرى. من يستطيع أن يعمل فيه؟ من يستسيغه؟ صحيح. بين الزوجين أكثر شيء. نعم تفضل. في كل شيء ما دلنا في كل شيء، هذا السباق عرفنا له جاء في السنة، لكن القياس يعني أحيانا لا نقبل. قياس على السواك أي شيء آخر يعطي الأكبر؟ هو لا إشكال يعطي الأكبر، الإشكال إذا تعرض يمين وأكبر، فالشراب أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين للأصغر والأشياخ عن يسار، حتى قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فلم يأذن، قال لا أثير بسورك أحد، ليس كذلك؟ فإذا يعني الاعتناء في مسألة اليمين، وبعض الناس يضرب بها أرض الحائط من طلاب العلم، وكل شيء يكون للأكبر، كل شيء حتى شراب في تقديم في المشي في السلام، سلم على الأكبر الأكبر الأكبر الأكبر، ولا يعني يلتفت لمسألة اليمين. وهذا يعني قول يعني لبعض المشايخ أنه أي يقدم اليمين على كل حال إلا ما جاء فيه الحديث فقط اليمين. طيب هو في شأن كله يعني لا يلتفتون إليه. الأيمنون فقال السنة السنة السنة السنة. نعم، فالاعتناء باليمين في السنة يعني شيء عظيم جدا، ولو جمعت هذه الحديث التي في الأيمن والأيمنون يعني سيجد يعني كثير جدا من الأمور. يعني تقصد أنه في مسلم ليس فيه عفان، نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن صخر الجويري، هو أشار الحافظ لها، قال ولمسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر.